بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. وقفنا عند قوله في المرتقى: والأخذ المفهوم بالمذاهب ممتنع إن يجري مجرى الغالب، كفي حجوركم كلام أشبه 70 مرة مبالغا بها في الشرط والغاية، إذا المفهوم قد جاء، وفي استثناء وحصر وعدد، وجاء بعلة والزمان، والوصف بالخلف وفي المكان، وللذي يلزم حتما اجتنب من ما عدا الدقاق مفهوم اللقب. والأخذ المفهوم المذاهب ممتنع إن يجري مجرى الغالب. هنا بدأ يتكلم على الموانع التي تمنع اعتبار مفهوم المخالفة. شرط اعتبار مفهوم المخالفة ألا يكون هناك مانع يمنعه. وهذه الموانع ذكر منها الغلبة، بمعنى أن لا يكون هذا المفهوم جاري مجرى الغالب. ومعنى أن يكون جاري مجرى الغالب أنه إذا ذكر مع الماهية قيد، وهذا القيد يجري مع الماهية في أغلب صورها، فإن هذا يكون من التقييد بالغالب ولا يعتبر مفهومه. ومثل له بقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فإن الربيبة قيدت بقوله اللاتي في حجوركم، ومعلوم أن الربيبة كونها في حجر الزوج هذا هو أغلب صورها، أنها تسكن مع أمها، فلك هنا قيدها بالغالب. ويقول شيخنا حفظه الله ورعاه أن النكتة في التقييد بقوله اللاتي في حجوركم أنه تشبيها لها بالبنت، لأن البنت تسكن مع أبيها، فكذلك أيضا الربيبة فإنها تسكن هنا مع زوج أمها، فصارت بمنزلة البنت له. إن هذا هو النكتة في التقييد هنا بالغالب. وربائبكم اللاتي في حجوركم، قال كذا في حجوركم، قال كفي حجوركم كذا ما أشبه 70 مرة مبالغا بها. كذلك أيضا لا يعتبر مفهوم إذا كان المقصود منه المبالغة، وذلك كالعدد، فإن العدد يعتبر مفهومه بشرط أن لا يكون المقصود من المبالغة، كقوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة. 70 هنا المقصود من المبالغة، وليس المقصود منها حقيقة العدد، فلذلك لا يعتبر مفهومها. فلو استغفر لهم أكثر من 70 فإن الله تبارك وتعالى لا يتقبل ذلك، فإن الله تبارك وتعالى لن يغفر لهم. والمذاهب لا تنحصر في هذا القدر، الموانع لا تنحصر في هذا القدر، لكن ذكر منها اثنين، وهناك موانع أخرى ما تعرض لها، كمثل التأكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليالي إلا على زوج 24. فهنا لا مفهوم لقوله تؤمن بالله واليوم الآخر. فالمرأة إذا كانت كتابية وكانت زوجا لمسلم ثم توفي عنها فإنه يجب عليه الإحداد، لأن التقييد هنا إنما هو للتأكيد، فذلك لا يعتبر مفهومه. وكذلك أيضا منه أيضا الخوف، كما إذا قال قريب عهد بإسلام: أوصيت بهذا الشيء للفقراء المسلمين، فقوله المسلمين لا مفهوم له، لأنه الذي حمله على التقييد هو الخوف، وكذلك أيضا إذا كان وفاق السؤال، كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فقال صلاة الليل مثنى مثنى. فالتقييد هنا بقول صلاة الليل لا مفهوم لها، لأنه سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فلا فرق بين صلاة النهار وصلاة الليل عند جمهور العلماء، لأن المفهوم هنا لا يعتبر لكونه جاريا بدل الغالب، لكونه جاريا لكونه وفاق السؤال. ومن هنا ذكر بعض العلماء وهم جمهور العلماء، ذكروا أن قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إن ذكرها، أنه ترك العمد، لأن العمد حالة نادرة، فالغالب أن المسلم لا يترك الصلاة إلا عن نوم أو عن نسيان، فلك قيدها هنا بالغالب فلا يعتبر مفهومه. والضابط في ذلك أن المفهوم إذا ظهرت له فائدة أخرى غير التقييد بالحكم فإنه يحمل على تلك الفائدة ولا يعتبر مفهومه، لأنه في هذه الحالة سيكون هناك احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون المقصود هو التقييد بالحكم، تقييد الحكم بتلك الصفة، ويحتمل أن يكون المقصود هو ذلك المعنى الآخر، وعند الاحتمال فلا يصح العمل بالمفهوم، لا يصح العمل بالمفهوم إلا إذا تعينت جهته. ثم بدأ يذكر أنواع المفاهيم، قال في الشرط والغاية، قال على المفهوم الأول هو الشرط، وهنا لم يرتبها على حسب قوتها وإنما رتبها على حسب ما سمح به النظم. قال في الشرط كقوله تعالى وإن كن أولات حمل، فمفهومه أنها إذا لم تكن حاملا فإنه لا تجب نفقتها، فالمطلقة إذا لم تكن حاملا لا تجب نفقتها في الشرط. والغاية كذلك ضل الغاية، الغاية كذلك ضل المفاهيم، كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، فمفهومه أنها إذا نكحت زوجا غيره فلا مانع من نكاحها في الشرط والغاية، المفهوم قد جاء. وفي استثناء كذلك ضمن من أنواعه الاستثناء، وهو النفي وإلا، وهذا هو الغالب، وهذا هو أقوى المفاهيم، كقوله كشهادة أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله منطوقها هو نفي الألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى، ومفهومها هو إثبات الألوهية له سبحانه وتعالى، هكذا قال الأصوليون. وأما أهل البيان فقد عكسوا، فقالوا على أن منطوقها هو إثبات الألوهية له سبحانه وتعالى، ومفهومها هو نفي الألوهية عما سواه. وحصر كيف ذا الحصر من أنواع المفاهيم، والحصر له أربعة، يأتي الحصر له أربعة أدوات، منها النفي والاستثناء وهذا قد قدمه، ومنها إنما كيف إنما الماء من الماء، ومنها تقديم المعمول، ومنها ضمير الفصل وحصر. وعدد كذلك ضمن المفاهيم يضل العدد، كي قوله تعالى فاجلدوهم 80، فهنا 80 أي لا أقل ولا أكثر، استلام حصر وعدد إلى العدد منه. وجاء في العلة والزمان والوصف بالخلف وفي المكان، كذلك جاء أيضا بالعلة، والمراد هنا بالعلة هي العلة اللغوية، أي التي ذكر معها حرف التعليل، كقولي أطي السائل حاجته في العلة. وجاء العلة والزمان، كذلك ضن الزمان، كقولي صلى الله عليه وسلم الحج أشهر معلومات، معنى مفهومها أنه لا حج في غير هذه الأشهر. وكذلك أيضا جمعية والزمان والوصي بالخلفي، كذلك أيضا الوصف. لكن المراد هنا بالوصف هو الوصف المخالف، أي الوصف الذي يفيد تخصيصا أو توضيحا. أما الوصف المؤكد كيف أمس الدابر لا يعود، أمس الدابر لا يعود، فهذا لا يعتبر مفهومه، إنما يعتبر مفهوم الوصف إذا جاء للتخصيص أو للتوضيح. أما إذا كان للتأكيد أو كان للمدح أو كان للذم فإنه لا يعتبر مفهومه. والوصف في اصطلاحهم هو كل لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا غاية ولا استثناء. والوصف بالخلفي وفي المكان كذلك ضل مفهوم أيضا المكان، كقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فمفهومه أنه لا يصح الاعتكاف بغير مسجد. وللذي يلزم حتما اجتنب من قد عدد الدقائق مفهوم اللقب. قال على أن المفهوم الآخر ومفهوم العاشر هو مفهوم اللقب، أي تعليق الحكم بالأعلام وأسماء الأجناس، فهذا لا يعتبر مفهومه عند جمهور العلماء لأنه يلزم حتما، لأن فائدة ذكره هو عدم استغناء الكلام عنه، لأن الكلام لا يستغني عنه، لأنه لا يكون لا مسندا إليه، والمسند إليه لا يصح استغناء الكلام عنه. لذلك فائدة ذكره هو عدم الاستغناء عنه، بخلاف ما تقدم المفاهيم فإنه يعتبر مفهومها لأنه لا حاجة لذكرها إلا التقييد الحكم بذلك الوصف، ذاك فائدتها. وبعضهم فرق بأن المفاهيم السابقة على أنها تشعر بالعلية، فيها رائحة العلية، والقاعدة على أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد يوجد الحكم وإذا عدم عدما. وأما مفهوم اللقب فإنه ليست في رائحة التعليل، لا يشعر بالتعليل، فلذلك لم يعتبر مفهومه. لكن لم يعتبر مفهومه عند جمهور العلماء، وخالف ذلك الدقاق والصيرفي وجماعة، فإنهم قالوا يعتبر مفهومه. وقالوا على أن مما يرد عليه به أنه لو اعتبر مفهومه لكان من قال محمد رسول الله لكان في ذلك نفي للرسالة عن ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم من ذلك الكفر. لكن قد يجاب أن هذا محله أن محل اعتبار مفهوم ما لم يعارض منطوق آخر. وهنا هناك منطوق آخر في إثبات الرسالة لما سوى النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا انتهى الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.